تفسير الآية 62 من سورة الزمر، يقول تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 67: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا، أي تأكدا بلا أي شك، بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي الله وحده سبحانه هو الخالق الذي خلق كل الخلق وأوجده من عدم، ولم يستطع أي أحد ولم يجرؤ على أن يدعي أنه هو الذي خلقهم، فهو وحده كامل الصفات الحسنى، القادر على كل شيء، تمام القدرة، العالم به تمام العلم، وهو وحده الوكيل عليه، أي الحافظ والراعي والمتكفل باحتياجاته والحارس له والمدافع عنه والمتصرف في شؤونه على أكمل وأسعد وجه وبكل حكمة دون أي عبث، والمرشد له لكل خير وسعادة، كمن هو وكيل عن غيره في تصريف أعماله، ولله المثل الأعلى، ولذا فهو وحده المستحق للعبادة، أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره وتمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.